قوم بينا قوم بينا أحلو درب الطير في سكينة جميلة قوم بينا. الله قوم بينا قوم بينا ما دام اللي الحلال عندنا انت جميل يا قوم بينا. والدريل عاتي الريل الفوخ خلاه بتاتي انت جميل يا ناس. انا لو جنيت مخاتي سبب الحنجور تلاتي بعيد يا ناس قوم بينا. الله قوم بينا قوم بينا حلو درب الطير في سكينة شي جميل ياس. يا أهلنا يا أهل يا أهلنا أهل أهلنا أهل أهلنا دي الفرقة الماء تتمنى دا عجيب يا ناس قوم بينا. حلو درب الطير والدريل العاتي الريل الفوخ خلاه بتاتي شي جميل يا